أما بعد أيها الإخوة الكرام الصائمون، ها هي الأيام تتوالى، فبعدما كنا نبشر بقدوم هذا الشهر الكريم، وبعدما كنا نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه لندرك فيه الصلاة والتلاوة والقيام، وإذا بنا اليوم نتكلم عن العشر الأواخر والأيام الباقية من هذا الشهر الكريم. والأمر كما قال الله جل وعلا لما ذكر الله تعالى رمضان فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: أياما معدودات. فذكر الله تعالى في وصف هذا الشهر أنه أيام معدودات، وهي والله كذلك، فما ابتدأ حتى بدأ ينتهي. وما كنا نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه إلا وأصبحنا اليوم نسأل الله تعالى أن يختم لنا هذا الشهر بالرضوان. أيها المسلمون، وإن أفضل ما في هذا الشهر هي هذه الليالي المقبلة علينا، هي هذه الليالي العشر من هذا الشهر الكريم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اجتهد وأحيا ليله وأيقظ أهله. اجتهد يعني في أنواع العبادة، من ذكر ودعاء وتلاوة وصدقة وصيام وقيام وغير ذلك. واجتهد وأحيا ليله يعني يحلي ليله ما بين دعاء وصلاة وتلاوة قرآن وغير ذلك من الأدعية والأذكار. قالت في آخرها: وأيقظ أهله، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم يكتفي أن يقبل هو فقط على الطاعات، وإنما كما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهو يأمر أهله كما يؤدي هو الصلاة. ولذلك في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا فتح أو قال أنزل من الخزائن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يوقظ صواحب الغرفات، يعني من يوقظ عائشة وحفصة وسودة وزينب وغيرهن، من يوقظهن في هذا الليل ليصلين رجاء رحمة الله تعالى والحماية من الفتن. قال: من يوقظ صواحب الغرفات، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أو قال في الآخرة. فكان صلى الله عليه وسلم في غير رمضان يوقظ أهله ليصلوا في الليل، فما بالك بحاله في رمضان. فحري بنا أيها الناس أن نستثمر هذه العشر البواقي. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ليلة من ليالي هذا الشهر لله تعالى عتقاء من النار، فمن كان قد فاته العتق فيما مضى من ليال فليستثمر ما تبقى من هذه الليالي المباركة، هذه الليالي التي نترقبها ونسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها. فيها أعظم ليلة خلقها الله تعالى، تلك الليلة العظيمة التي جعل الله تعالى العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر، أفضل من العبادة في 83 سنة. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فذكر الله تعالى هذه الليلة ببركتها، وذكر قدرها، وذكر أهل العلم في بيان معنى قول الله تعالى ليلة القدر، قالوا القدر هو العظم، فلأجل أن يعظمها الله تعالى سميت بليلة القدر، يعني ليلة العظم والكبر والضخامة. وقال بعضهم ليلة القدر لأنه تقدر فيها أرزاق العباد وأحوالهم ومقاديرهم لطوال السنة. لذلك قال الله فيها، يعني في ليلة القدر يفرق، يعني يقضى كل أمر حكيم، يقضى كل قضاء لطوال السنة. وقال بعضهم القدر من التضييق، كما قال سبحانه: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. قالوا القدر من التضييق لكثرة تنزل الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، قالوا لكثرة تنزل الملائكة من السماء تضيق بهم الأرض، فسماها الله تعالى بليلة القدر. وهذا كلها أيها الناس يدل على عظم قدرها وجلالة أمرها ووجوب أن يستثمرها المسلم. ليلة القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنبئ بموضعها، نزل عليه جبريل وقال هي ليلة كذا وكذا. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فرحا مستبشرا لأجل أن يخبرهم بهذه الليلة ليستثمروها ويستغلوا العبادة فيها ويكثروا فيها من الذكر والدعاء. فلما خرج صلى الله عليه وسلم إليهم رأى رجلين يتلاحيان يعني يتخاصمان وقد ارتفعت أصواتهما بالخصومة فأنسيها عليه الصلاة والسلام، رفعت لما رأى هذه المشكلة بين الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني كنت قد أنبئت رأيت كذا وكذا فالتمسوها صلى الله عليه وسلم يحلتمسوها هذه والعشرين لأنه يبقى تسع من الشهر بقينا فتكون تمسوها لخمس بقينا من الشهر فتكون هي ليلة الخامس والعشرين. وقال بعض أهل العلم بل قد تكون أيضا ليالي الشفع لأنه إذا كان رمضان 29 يوما فإنك إذا التمست 9 بقين أو 5 بقين فتكون تلتمس ليلة 22 وليلة 24 وما شابه ذلك، لكن الأرجى أنها في ليالي الوتر من هذا الشهر. فالله الله أيها المسلمون باستثمار جميع ليالي هذا الشهر، الله الله باستثمارها بالدعاء والاستغفار والعبادة والقرب إلى الله تعالى. ادعو لنفسك، ادعو لأهلك وذريتك، ادعو للمسلمين جميعا وأبشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. والله لو دعوت يوما وأمن على دعائك رجل صالح وقال آمين اللهم آته مثل دعائه لاستبشرت وفرحت ببركة هذا الدعاء من هذا الرجل الصالح. فما بالك أن يوكل الله تعالى بك ملكا من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمره، يوكله الله تعالى بك وأنت تدعو لأخيك وهذا الملك المطهر يقول لك آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. هذا يدفعك دفعا إلى أن لا تكتفي بالدعاء لنفسك فقط بل أن تدعو أيضا لإخوانك. هذه الليلة أيها المسلمون لها فضائل، منها أن الله تعالى أنزل فيها القرآن، أنزل الله تعالى القرآن كله في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم جعل القرآن ينزل مفرقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث والوقائع، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ومن فضائلها أن العبادة فيها خير من 1000 شهر. ومن فضائلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه 10 في أول حياته صلوات الله وسلامه عليه، اعتكف 10 الأوائل ثم اعتكف 1/4 ثم نزل إليه جبريل وقال إن ليلة القدر في 1/4 فصار صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر. والسنة لمن أراد أن يعتكف أن يدخل معتكفه مع غياب شمس يوم 20 يعني مع غياب شمس غد السبت، يصلي المغرب ولا يخرج ليدرك ليالي وأيام هذه 10 لأن غدا في المساء هي ليلة 21، فيسن له أن يدخل من هذه الليلة. وإن أراد أن يعتكف يوما أو ليلة جاز، لو أنك صليت المغرب في المسجد ثم جلست في المسجد إلى أذان الفجر فهذا اعتكاف ليلة، ولو صليت الفجر في المسجد وبقيت في المسجد إلى أذان المغرب فهذا اعتكاف يوم، كله جاز أن تعتكف ليلة كاملة، أن تعتكف يوما كاملا. بل أجاز عدد من الفقهاء أيضا أن يعتكف ولو بعض ليلة أو بعض يوم، تصلي مثلا التراويح ثم تنوي أنك معتكف إلى وقت صلاة القيام فتعتكف 2 أو 3 ساعات، هذا جائز أيضا. أو ربما صليت الظهر أو العصر في المسجد ثم اعتكفت إلى الصلاة التي بعدها لمدة 2 أو 3 ساعات فهذا أيها الصائمون جائز أيضا. لكني أنصح إخواني وأنا أحب لكم ما أحب لنفسي ألا يمر عليك هذه العشر إلا وقد اعتكفت ولو شيئا يسيرا. إن لم تستطع أن تعتكفها كلها فاعتكف ولو يوما وليلة من الفجر إلى فجر اليوم الثاني، إن لم تفعل فاعتكف ولو ليلة من المغرب إلى الفجر، فإن لم تفعل فاعتكف يوما أو اعتكف ولو بعض يوم أو بعض ليلة. المهم أيها الأخ الصائم، يا من ترجو رحمة الله ومغفرته، ألا يتمر عليك هذه العشر إلا وقد سجلت في سجل المعتكفين عند ربنا جل وعلا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في جماعة ثم قعد في مصلاه، قعد في مصلاه لم تزل الملائكة تدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى يقوم أو يحدث. هذا الذي يصلي مع الجماعة ويجلس، حتى لو جلس يتحدث مع الذي بجانبه أو ينظر في جواله، ما دام أنك جالس في مصلاك فإن الملائكة تدعو لك ببركة جلوسك، فما بالك بالذي يعتكف يوما ويومين وثلاثة وأربعة وهو يجلس في مصلاه، يعني في مكان صلاته، ليس شرطا نفس الموضع لكن موضع الصلاة في المسجد، وهو يجلس ربما اليوم واليومين والثلاثة والملائكة تدعو لك تدعو لك، والملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يتعبون من الدعاء والذكر، فهي تدعو لك وأنت ربما نائم أو ربما تأكل أو ربما كنت منشغلا بشيء. فالله الله أيها المسلمون، باستثمار هذه العشر وإيقاظ الأهل لذلك وتشجيعهم لأجل أن يتقربوا إلى الله تعالى فيها، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك. قول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. الأعمال أيها المسلمون عند خواتيمها يسن للمرء أن يزيد فيها من العبادة ولا يفتر، كالخيل إذا وصلت إلى نهاية مضمار السباق أخرجت كل ما عندها من القوة لأنه لم يبق لها إلا شيء يسير، فكذلك المسلم إذا تبدى له نهاية عمله من انقضاء حج أو انقضاء صوم وما شابه ذلك، فإنه ينبغي له أن يخرج ما عنده من قوة لأجل أن يترقب رحمة الله تعالى ورضوانه، وأن يكثر أيضا من الاستغفار، أن يكثر من الدعاء رجاء أن يغفر الله تعالى له ويتقبل منه. نسأل الله تعالى أن يختم لنا هذا الشهر الكريم بالرضوان والعتق من النيران. اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وأثبتهم على قيامهم وتقبلت دعاءهم وتلاوتهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا عظيم المن. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين، اللهم انصر جنودنا في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم انشر عليهم رحمتك ووسع عليهم رزقك وانشر بينهم أمنك وأمانك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وكل إخواننا في بلاد الشام، اللهم فك أسراهم